السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في آخر درس عن حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وفرغ منك السلام ومنك السلام. لماذا الحافظ اختار هذا الحديث ترك حديث عائشة؟ لأنه في تصريح بأي شيء بالاستغفار. أما حديث عائشة فيها زيادة صح. طيب حديث عائشة فيه أيضا زيادة، ليش اختارت ابن حجر الزيادة التي في ثوبان مع أن حديث عائشة فيه زيادة وهي أنه كان يقول هذا الذكر قبل أن ينصرف إلى الناس؟ في تصريح بالاستغفار نفسه يعني ثلاثة. طيب وهناك في تصريح بفائدة أخرى بعد التسليم، يعني تصريح أن يحصل الاستغفار بعد التسليم. أيوة. لا أنا قصدي ليش اختار هذه الفائدة؟ مالك فهمت السؤال؟ إيه فهمت، لكن أصح حديث. لا لكن صحيح محمود. لا هو حافظ ابن حجر أمامه حديثين عائشة وثوبان كل واحد به زيادة، أو اختار الزيادة اللي في حديث ثوبان ترك الزيادة اللي في حديث هاي. لماذا؟ أحسنت، لأن هالزيادة أهم، بس يعني سهل قريب الجواب بس سهل يعني أقصد. طيب تباركت الجواب. تمام. والقول اللي يجمع البركة، قول اللي يجمع البركة يعني كثرت وعظمت. أيوة كثرت وعظمت صحيح، لكن هذا بالنسبة لكثرة البركة في شيء يتعلق به هو سبحانه وتعالى تقدس. ها عبد الله. أيوة صحيح، يعني كما قال الجواد عبد الله يعني تقدست في نفسك وتعظمت وكثرت بركتك. طيب في حديث تسبيح بعد الصلاة، كيفية التسبيح؟ طيب جيد، هل يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا يقول سبحان الله إذا أن ينتهي ثم؟ أن يسبح منفردا. نعم. لأنه أقرب لظاهر الحديث. أيهم أصح يا محمود بلا حديث من جهة العدد؟ يعني قصدك أحاديث المئة أصح وأكثر استعمالا يعني. طيب هل يشرع أن الواحد يسبح عشرا إذا كان مشغولا؟ حديث لا أنا ما أقصد هذا البحث، أقصد بعض الآن ثبت عندنا أنه يجوز أنك تعمل بهذا أحيانا، بعض الناس يسبع عشر إذا كان مشهور في شيء، هذا ما في شيء. ما يجوز، لا يجوز يعني لا يشرح، لا يشرح، كنت بتقول شيء يعني لا يشرح كيف يعني يضغط على الوقت خاصة أحيانا يعني طيب أخيرا جيد. لا وإذا ما دار الأمر فأنا أرى أنه ما في شيء إذا كان مشغول. ليش؟ لأن هذا الإنسان يصنعه لا لأجل أنه يقصد أنه الشارع يحب أني إذا كنت مشغول أني أسبح عشر، أنا ما أقصدها، وإنما يقصد الإنسان أنه الذي يناسب ظرفه الآن هو أن، وهذا له نظائر في الشرع، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يقرأ بقصار سور الفجر، وعمر صح عنه كذلك، فهذا يدل على أن يعني التخفيف في العبادة لعارض يعرض للإنسان ما في شيء يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمران معليش، أي شيخ، وعن عمران الحديث اللي قبله، قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أخذنا جملة من الفوائد وباقي بعض الفوائد اليسيرة، فنستكمل فوائد حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث أنه كرر في الحديث رحمك الله، أنه كرر في الحديث فإذا لم تستطع فإذا لم تستطع، ولم يبين الحديث حد الاستطاعة، ولم يسأل عمران رضي الله عنه وأرضاه عن متى يعتبر الإنسان غير مستطيع. والعلماء جعلوا ضوابط لغير الاستطاعة، فذكروا أنه في حالات ذكروها يجوز للإنسان أن ينتقل من القيام إلى القعود، فإذا لم يتمكن من القعود إلى على جنب. الحالة الأولى إذا كانت الصلاة قائما تزيد في المرض أو تؤخر برأه، فإذا كان القيام يزيد قعد، وإذا كان القعود يزيد صلى على جنب، وهكذا في كل حالة من الحالات التي سأذكرها. الحالة الثانية للجواز إذا كان المصلي في مكان لا يتمكن معه من القيام لقصر السقف مثلا أو لأي سبب، المهم لا يستطيع أن يقف. من الأحوال أيضا إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما لأن العدو يراه، أو أي شيء مضر مثل حيوان مفترس، المهم إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما لئلا يراه من يؤذيه أو ما يؤذيه. من الحالات أن يكون القيام، كل ما قيل في القيام يصدق على القعود، أن يكون من الحالات أن يكون القيام يذهب الخشوع، فإنه إذا كان القيام يذهب الخشوع صلى قاعدا. من الحالات أيضا إذا كان فيه سلس البول ولو صلى قاعدا لاستمسك. ففي هذه الحالة تعارض ركن القيام مع شرط طهارة، فأيهما نقدم؟ شرط الطهارة. والسبب، السبب في هذا أن وجدنا أن الشارع يترخص في القيام ما لا يترخص في الطهارة. فمثلا يجوز الشارع أن يصلي المتنفل قاعدة من غير حاجة، لكنه لا يجوز أن تصلي بغير طهارة، أليس كذلك؟ فإذا دار الأمر بين أن يقوم ويخرج البول وأن يجلس ويستمسك البول، فإنه يجلس ليحافظ على الطهارة. من فوائد هذا الحديث أن أوامر الشرع مبنية على الاستطاعة. من مسائل هذا الحديث أن هذا الحديث في صلاة الفريضة، أي تحريم الانتقال مع الاستطاعة، أنه لا يجوز للإنسان بموجب هذا الحديث أن ينتقل من القيام إلى القعود مع الاستطاعة، لا يجوز. هذا الحكم خاص في الفريضة. أما النافلة فإنه ثبت عن عمران أيضا رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصلي قاعدا، فقال من صلى قائما فله الأجر كله، من صلى قاعدا فله نصف الأجر، ومن صلى نائما فله ربع الأجر. وهذا الحديث صحيح، وليس يرحمك الله، وليس في الحديث، في سياق الحديث لا يوجد ما يدل أن السؤال عن النافلة، ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك. لكن العلماء كلهم إلا من نستطيع نقول مثلا إلا من شذ قال، كلهم قالوا إلا من شذ أن هذا الحديث يحمل على النافلة جمعا بين هذين الحديثين. وبهذا يكون عمران رضي الله عنه كأنه متخصص في السؤال عن قضية الصلاة قاعدة. مرة سأل، لأننا نفترض أن مخرج الحديثين مختلف وأن الفتوى هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، الفتوى الأولى في الفريضة والفتوى الثانية في النافلة كما هو مذهب الجماهير. على هذا تكون هذه حادثة ثانية سأل عنها عمران رضي الله عنه وأرضاه، فربما كان السبب أنه مريض رضي الله عنه وأرضاه، فكان يحتاج إلى أن يسأل عن أحكام الصلاة من غير قيام في حال القدرة في النافلة وفي حال العجز في الفريضة. وقرأ الحديث الثاني. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث كما ترى الحافظ نفسه رحمه الله حكى الخلاف في رفع ووقف هذا الحديث. هذا الحديث رواه عبد الوهاب بن عطاء وأبو أسامة وأبو بكر الحنفي كلهم عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر. هؤلاء كم؟ ثلاثة. بالنسبة لعبد الوهاب هذا من رجال مسلم، وبالنسبة لأبو أسامة هذا معروف ثقة ثبت لا كلام فيه، وبالنسبة لأبو بكر الحنفي هذا من رجال الصحيحين. ثلاثة هؤلاء رووه عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. ومع هذا نجد أن الحافظ ابن حاتم رحمه الله يقول هذا الحديث موقوف. نقرأ لكم عبارة الشيخ رحمه الله. قال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحنفي عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض وهو يصلي على أسادة، قال، يعني أبو حاتم، هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله أنه دخل على مريض فقيل له، كأن السائل ليس ابن أبي حاتم، فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا. فقال: ليس بشيء، هو موقوف. لماذا سألوا أعادوا السؤال على أبي حاتم؟ لأنه يقول أن أبا بكر الحنفي هذا توبع من قبل من؟ من قبل أبو أسامة، ونحن وجدنا أيضا متابع ثالث اللي هو عبد الوهاب بن عطاء، هذا كلهم ثقات كلهم على الرفع، ومع ذلك مصر أبو حاتم على أن الحديث فيه موقوف. وأيضا رجح الموقوف ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن هذا الحديث موقوف. طبعا لما تذهب تبحث من الطبيعي أنه الآن نبحث عن من؟ لا، الآن سنبحث عن من؟ يفترض نبحث عن من؟ ها؟ مر على معنى مرارا. لا، الآن معنا ثلاثة ثقات رفعوه، باقي نبحث عن من وقفها، ليس كذلك؟ نعم. ولا لا؟ لكي نرى لماذا ذهب أبو حاتم إلى هذا المذهب بكل ثقة، مع أنه روجع في المسألة ومع ذلك ظل يرى أن الحديث موقوف. لم نجد من وقفوه، يعني لم حسب الاطلاع يعني والبحث لم نجد من هم الذين وقفوا هذا الحديث عن الثوري إلى درجة جزم الشيخ الحافظ الإمام الثبت ثقة العارف وحاتم بأنه موقوف. مع هذا أنا أقول هذا الحديث موقوف. لماذا؟ لأن بحاتم الآن يرى أن جميع هذه المتابعات لا تنفع شيء وأن الحديث فيه موقوف، فهذا دليل على أن بعض الأسانيد وش فيها فقدت. قد يكون بعض الأسانيد لم تصل إلينا. من هم الثقات الذين رووا هذا الحديث موقوفا عن الثوري حتى نقارنهم بهؤلاء الثلاثة وننظر أيهما أثبت وأدق في الرواية؟ لا نجد هؤلاء أو لا نجده إن كان راويا واحدا. مع ذلك بالنسبة لي أنا أجزم أن هذا الحديث موقوف وأنه فتوى لجابر، لأن هؤلاء الأئمة لا يتكلمون عن الحديث إلا بعلم واطلاع، رحمهم الله وغفر لهم. بقي مسألة وهي هل هذا الحديث له حكم الرفع أو لا. فيه خلاف. القول الأول أن هذا الحديث لا يقال من قبل الرأي، ففيه تفصيل حكم بالإيماء والخفض أكثر في السجود منه في الركوع، وهذه الأشياء يعني تحتاج إلى توقيف. القول الثاني أن هذا الحديث له حكم الوقف، لأنه يصدر عن الرأي مثل هذا التفصيل. والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا الحديث ليس له حكم الرفع. نعم، هذا ما يتعلق بإسناد الحديث. ننتقل إلى بعض المفردات. قوله الإماء فأومئ إيماء، الإماء في لغة العرب هي الإشارة بأعضاء الجسد كاليد والرأس والعين. هل هي الإشارة عند العرب؟ مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى، الحديث نص على ما تقدم الحديث عنه مرارا من أن المشروع في حق المصلي إيماء أن يكون إيماؤه بالسجود أخفض منه بالركوع. وسواء قلنا هذا الحديث له حكم الرفع أو مرفوع فعلا أو له حكم الوقف، فهو حجة في الواقع ويصلح للاستدلال، ويقويه ويؤيده أن ابن عمر أفتى نفس هذه الفتوى عن جابر رضي الله عنه. فهذا جابر وابن عمر يفتون بنفس الفتوى، وهذا يقوي الحديث. من فوائد هذا الحديث معرفة منهج الأئمة في الحكم على الحديث بالتفرد. فنجد أكثر من إمام قالوا أن أبا بكر الحنفي هذا تفرد، مع أنهم هم أنفسهم ذكروا متابعة عبد الوهاب وأبو أسامة. إذا كان الإمام نفسه يقول فلان تفرد ثم يذكر متابعة فلان أو فلان، فهذا دليل أنهم يحكمون على الرواية بالتفرد وإن وجدت متابعات، إما لأنهم يلغون هذه المتابعات أو يرون أنها خطأ أو يرون أنها لا تكفي. المهم أنه لا يعترض على الأئمة إذا قال الإمام فلان تفرد أنه لم يتفرد، فلان تابعه وهو نفسه ذكر المتابعة، لكن هو لا يرى هذه المتابعة تفيد شيئا. من فوائد هذا الحديث المنصوص عليها أنه يكره للإنسان ولا يشرع له أن يرفع وسادة ليسجد عليها، وهذا من التكلف في الدين، بل الواجب إذا لم يتمكن من وضع رأسه أو جبهته على الأرض أن يومئ. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع للمصلي إذا كان سيصلي قاعدا أن يضع يديه على الأرض إذا أراد أن يسجد، لأن وضع اليدين على الأرض لم يذكر في أي حديث صحيح فيه الإيمان. من فوائد هذا الحديث مشروعية عيادة المريض. من فوائد هذا الحديث أن المنهي عنه في الحديث هو أحد صورتين: الأولى أن يرفع الوسادة إلى مستوى الجبهة فيسجد عليها، الصورة الثانية أن يضع بين يديه وسادة مرتفعة، أن يضع بين يديه وسادة مرتفعة ليسجد عليها. في الصورتين أو للصورتين جاء النهي، أو عن الصورتين جاء النهي. ويخرج من هذا ما إذا وضع الإنسان وسادة على الأرض وسجد عليها في الأرض فهذا غير داخل في الحديث. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أصيبت بوجع في عينها فوضعت وسادة وسجدت عليها. إذن الصور ثلاث: أن يرفع الوسادة إلى مستواه هو قاعدا، أو يضع بين يديه وسادة هي مرتفعة، فهذان صورتان منهي عنهما. صورة ثالثة أن يكون على الأرض وسادة يسجد عليها فهذا لا بأس به. نعم اقرأ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قول باب السجود وغيره، المقصود بغيره التلاوة والشكر كما سيذكر المؤلف فيما بعد. والسهو هو غفلة القلب عن أمر معلوم له، أما السهو عن الشيء فهو ترك الشيء مع استحضاره والعلم به. حمك الله. هذا الحديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح أخرجه الشيخان رحمهم الله، فلا شك في ثبوته. من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يقسم الأرزاق بفضله وعدله ومنته. وجهه صحيح أن الله سبحانه وتعالى اختار عبد الله بن بحينة ليروي لنا هذا الحديث، مع أنه واقعة يعني تتداعى الهمم لنقلها، وقعت في المسجد صلى مع النبي سادات الناس صلى الله عليه وسلم، لم ينقلها الذين هم من المكثرين، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون لعبد الله بن بحينة. من فوائد هذا الحديث أنه نص في أن من ترك التشهد الأول يسجد للسهو في آخر الصلاة ثم يسلم. والسبب أنه في الواقع هذه زيادة وليست نقصاً، فقد زاد السلام. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع لمن أراد أن يسجد سجدتي السهو أن يذكر بعدهما التشهد، لأنه لم يذكر في هذا الحديث الصحيح ولا في غيره من الأحاديث الصحيحة. من فوائد هذا الحديث أنه لم يبين ماذا يصنع لو تذكر قبل أن يستتم قائما، وبينه حديث المغيرة رضي الله عنه، وسيذكره المؤلف ونذكر في الحكم عنده. من فوائد هذا الحديث أن سجدتي السهو حكمهما حكم أي سجدة في الصلاة، من حيث الأذكار والكيفية وكل شيء، لأن السجود عند الإطلاق ينصرف إلى السجود الشرعي، وهو يقول وسجد سجدتين. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه ولو ترك واجبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في التشريع، يعني في الأعمال التي هي في صدد التشريع كما ينسى الناس، سيأتي يعني إيضاح قضية نسيانه صلى الله عليه وسلم في الحديث التالية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ. وقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. هذا الحديث كما ترون أيضا في الصحيح لا إشكال فيه، إنما الإشكال في رواية أبي داود الثانية وليست الأولى. فرواية أبي داود الثانية فيها محمد بن كثير بن أبي عطاء، ورواية هذا الرجل منكرة وتزداد النكارة إذا روى عن الأوزاعي كما هنا. فهذا الحديث أو هذه اللفظة لم يسجد حتى يقنه الله ذلك منكرة. قوله رضي الله عنه إحدى صلاتي العشي، يعني يقصد بها إما الظهر أو العصر، ووقع يعني خلاف طويل جدا هل هي الظهر أو العصر، وبعضهم ينتصر لأنها عصر وبعضهم ينتصر لكونها الظهر، والروايات حتى داخل الصحيح فيها اختلاف، ولكن ولله الحمد لا يترتب على الخلاف في هذا اللفظ أي فائدة فقهية، أي نوع من الفوائد لا يترتب على تحديد. ولذلك نقول هذه صارت إما تكون الظهر أو تكون العصر. وقوله خرج سرعان الناس، المقصود بهم الذين يسرعون الخروج من المسجد بعد نهاية الصلاة. فكأن الناس في العهد النبوي على قسمين: قسم يعني يخرج بسرعة بعد الصلاة، وقسم يبقى للإتيان بالأذكار أو ما هو أكثر من الأذكار. وهذا التقسيم موجود إلى يومنا هذا، أليس كذلك؟ من الناس من يعني بمجرد سلام الإمام من يخرج يعني بسرعة فائقة جدا، ثم يقف عند باب المسجد يعني ليس عنده عمل، ومنهم من يبقى، ويبدو أن هذا كان في العهد النبوي سيستمر إلى قيام الساعة، يعني هذا التقسيم العقلي المنطقي. من فوائد هذا الحديث فائدة مهمة، وهي أنه إذا أخبر الرجل بخبر عن واقعة حصلت بين أناس كثر ومثلها عادة ينقل لم يقبل تفرده بالخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، وإنما طلب من الصحابة أن يبينوا صحة هذا الخبر أو عدم صحته، وهذا يقوي جدا مذهب المتقدمين من أهل الحديث الذين يعلون الأحاديث بالتفرد، لأن ما ذكره صاحب هذه الفائدة العلماء الذين ذكروا هذه الفائدة موجودة في مجالس التحديث، لأن مجالس التحديث عدد كبير، وما حصل من الألفاظ المهمة مثله ينقل لأنه ما جاءوا يسمعون إلا لينقلوا، وليس كذلك، لم يأتوا ليختصروا، هذا ليس كلاما يختصر، هذا حديث. فعدم ذكر مجموعة كبيرة من الثقات للفظ وانفراد أحد الذين يرون عن هذا الشيخ باللفظ دليل على وقوع الخطأ ما لم يتابع. الحقيقة هو شاهد قوي جدا على صحة مذهب المتقدمين. من فوائد هذا الحديث أن الخروج من الصلاة بتسليمتين لا يؤدي إلى بطلان الصلاة إذا كان الخروج مبني على الظن بتمام الصلاة، يعني إذا سلم الإنسان يظن أن صلاته تمت فإن الصلاة لا تبطل بهذا. من فوائد هذا الحديث أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، هذا أمر لا إشكال فيه. من فوائد هذا الحديث أن كلام العامد في الصلاة لا يبطل الصلاة ما دام لمصلحة الصلاة، وهذه المسألة فيها نزاع شديد بين أهل العلم على واختلاف، فمن أهل العلم من قال إذا تكلم الإنسان في الصلاة لمصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة، هكذا يطلق، ومن العلماء من قال إذا علم الإنسان أنه في صلاة فإنه لا يجوز أن يتكلم بعد ذلك بل يبقى في مكانه صامتا ولو لمصلحة الصلاة، ومن العلماء من قال يجوز أن يتكلم الإنسان عمدا لمصلحة الصلاة في مثل هذه الصورة فقط، يعني إذا وقع له كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يتكلم، ولا يقصد في مثل هذه الصورة التي هي ترك ركعتين، لكن مقصوده إذا كان الإنسان سيذكر الإمام الذي سلم ساهيا أو ناسيا فإنه في هذه الصورة يجوز أن يتكلم، ويخرج بهذا أن يتكلم الإنسان عمدا لمصلحة الصلاة في غير هذه الصور، يعني مثلا يكون الإمام ما زال في الصلاة فيقول إيش قصرت أو نسيت أو زدت أو إلى آخره نقصت إلى، ما يجوز هذا، لأن هذه الصورة ليست هي الصورة التي وقع عليها الحديث، الحديث إنما تكلموا بعد أن سلموا وأخذوا وأعطوا معه، واضح؟ وهذا القول الثالث هو الصواب إن شاء الله رحمك الله، به تجتمع الأدلة. لأن الصحابة تكلموا بعد أن علموا أنهم في صلاة، فإنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى عرف الصحابة أنه نسي وأن كلام ذي اليدين صحيح، مع ذلك تكلموا. فهذا إن شاء الله القول وسط بين الأقوال. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على الإمام أن يرجع إلى قول واحد من المأمومين إذا ظن صواب نفسه، من فوائده وجوب الرجوع إلى تنبيه المأمومين إذا زادوا عن واحد اثنين فأكثر، وصار كلامهم يوجب أو يدخل الظن والشك على الإمام. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على الإمام أن يرجع إلى قول المؤمنين مهما كثروا إذا جزم بصواب نفسه. وهذا على أن يعني هذه الفائدة مبنية على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق أبو بكر وعمر ذا اليدين وأنه نسي النبي صلى الله عليه وسلم حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقين أنه إيش أخطأ واضح. وهذا الذي تؤدي رواية أبي داود حتى يقنه الله. بينما في الأمر احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرى أنه لم يحصل في الصلاة نقص ومع ذلك رجع لقول الإيش لقول المجموع، لكن هذا احتمال غير وارد، بل نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه نسي، وإنما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرى أنه لم ينسى لم يلزمه الرجوع لقول أبي بكر وعمر ولا لقول غيرهم، لكن لما الناس تحدثوا كلهم عرف الآن أنه نسي. ومن هنا نقول يخطئ بعض الناس خطأ كبير لما يقول له واحد نسيت فيقول لم أنسى، يقول له ثاني بلى نسيت فيقول لم أنسى، ثالث بلى نسيت فيقول لم أنسى. يعني هذا الحقيقة خطأ كبير، لأنه يستبعد جدا اجتماع أكثر من ثلاثة على أمر وأن تكون أنت المصيب وهم الذين أخطأوا، ليس كذلك؟ فهذا خطأ مخالف لما حصل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن النبي أن الإمام أن المصلي إذا سلم قبل نهاية الصلاة فإنه يتم الصلاة ويفسد بعد السلام. لأنه في حقيقة الأمر زاد، لأنه في حقيقة الأمر زاد، زاد هذا السلام وما تعلق به. من فوائد هذا الحديث أن الأفعال الكثيرة التي تكون بعذر داخل الصلاة لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام واتكى على الخشبة ودخل البيت وخرج شبك بين أصابعه، وهذه تصرفات كثيرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا أصله في مسلم، يعني وكان يحسن بالمؤلف أن يشير إلى هذا الأمر، لكنه أتى برواية أبي داود الترمذي والحاكم لما فيها من زيادة التشهد، وإلا فإن الحديث أصله في مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى ثلاث ركعات وترك ركعة ودخل بيته ثم خرج وأتم الصلاة. وفي حديث مسلم هذا تسمية لليدين بأنه خرباق بن عمرو. نأتي لرواية أبي داود التي فيها زيادة التشهد. هذه الرواية هذا الحديث يرويه أئمة، يرويه ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، ويرويه عن ابن سيرين جماعات منهم أشعث بن عبد الملك. هذا أشعث بن عبد الملك ثقة في الجملة، لكنه خالف أصحاب ابن سيرين الثقات الذين لم يذكروا هذه اللفظة المهمة التي هي ثم تشهد، كما أن أصحاب أو أقران ابن سيرين الذين روى هذا الحديث عن خالد بن الحذاء أيضا لم يذكروا هذه الزيادة، مما لا يدع مجالا للشك في أن أشعث رحمه الله أخطأ في زيادة التشهد، وأن هذه الزيادة شاذة لا تصح في أي حديث فيه أحكام السهو. من فوائد هذا الحديث إذا صح مشروعية التشهد بعد سجدتي السهو إذا كان بعد السلام، والغريب أنه ذهب إلى هذا الجمهور القول الثاني عن عدم مشروعية التشهد لأنه لم يصح في الأحاديث الصحيحة، ولم يذكره الذين وصفوا سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. مسائل هذا الحديث أن العلماء اختلفوا هل حديث أبي هريرة وحديث عمران حديث واحد أو حديثان، يعني وقع الأمر في العهد النبوي مرتين. فيه خلاف، القول الأول أنهما أحاديث مختلفة وأن هذا الأمر وقع مرتين في العهد النبوي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأن، وهذا اختيار ابن خزيمة وابن حبان، واستدلوا بأنه لا يمكن الجمع بين ألفاظ هذين الحديثين إلا بتعسف وبتكلف. فمثلا في حديث أبي هريرة أنه ترك ركعتين، وفي حديث عمران أنه ترك ركعة واحدة. ثانيا في حديث أبي هريرة أنه قام واتكأ على الخشبة، وفي حديث عمران أنه قام فدخل بيته. والجمع بين هذه الروايات في تكلف، ليس كذلك؟ من صور التكلف أنه ممن يرى أن الحديثين واحد أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فاتجه إلى بيته من عند الخشبة، فظن هذا الراوي أنه جلس عند الخشبة، أو ذهب إلى الخشبة التي هي في طريق بيته فظن الراوي أنه ذهب إلى بيته. في تكلف، لا سيما أن الناس بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين مع احتمال أن الصلاة تكون قصرت، كلهم سيكون ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضبط ماذا يقول. واضح ولا لا؟ القول الثاني أنهما حديث واحد وأن الرواية لم تتعدد. الله ثانيا أن الواقعة واحدة ولم تتعدد، واستدل أصحاب هذا القول بأنه يبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعة أو ركعتين ولا يذكره إلا الخرباق، ويسأل مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يسأل أبا بكر وعمر بنفس الطريقة، أن هذا وشي بعيد. واضح ولا لا؟ هذا بعيد كيف يعني؟ مرة ثانية ما يقوم إلا الخرباق ويسأل النبي الناس هل يصححون ما قال أو لا يصححون بهذه الطريقة؟ أنه في بعد، أن هذا فيه بعد، بل الحادثة واحدة. ويجيبون عن التكلف في الجمع بين الروايات بأن الجمع بين الروايات ولو على وجه بعيد أفضل من زعم تعدد الروايات من غير دليل واضح. طالع. كنت أميل إلى تعدد الروايات، ثم حقيقة لم يظهر لي أي القولين أرجح. بعد هذا الحديث مسألة مهمة، وهي أن قاعدة الحديث متعدد الألفاظ غير محررة عند كثير من الشراح. معنى هذا الكلام، حديث أبي هريرة له ألفاظ كثيرة جدا ومتعددة، مع أن الذي حدث بهذا الحديث هو أبو هريرة. وإذا اعتبرنا حديث أبي هريرة وحديث عمران واحد، زاد الإشكال بسبب تعدد الروايات. فانقسم أهل العلم إلى قسمين: القسم الأول من يجعل كل رواية كالحديث المستقل ويستدل بها، مثل النووي يأخذ الروايات ويجعلها كالأحاديث المستقلة ويستدل ويستنبط منها ويتفقه عليها. ومنهم من ينظر في طبيعة الاختلاف بين الروايات، فإن كان اختلافا شديدا لا يمكن أن ينسجم مع كون الواقعة واحدة، فإنه يذهب إلى الترجيح فيرجح إحدى الروايات بحسب قرائن الأسانيد ودراسة أحوال الرواة. وإن كان الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يضر، فإن هذا يعتبر من اختلاف الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة، أو أن أبا هريرة نفسه رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أكثر من مرة فاستخدم في كل مجلس رواية أو لفظ. هذا ما دامت الروايات متقاربة. أما أنه ترك ركعة أو ترك ركعتين، هذا ليس من هذا القبيل، بل هو اختلاف يعني لابد من الترجيح فيه. والراجح هو هذا الثاني. أما جعل كل رواية كالحديث المستقل، هذا يفتح باب للزيادات والاستنباطات التي في غير محلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.